قال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث الرابع مناط وضابط الحكم عند أهل السنة في إطلاق صفة الخارجيين. وقد جعل ذلك المبحث في مطلبين: المقدمة، ثم في آثار الصحابة والسلف والعلماء في تحديد مفهوم الخارجي. وأما المقدمة فهي في الحق مقدمات. المقدمة الأولى: الثمرة المرجوة من تحديد مناط وضابط الحكم عند أهل السنة في مفهوم الخارجي هي ألا يدخل في مفهوم الخارجية من لا يستحقه، وألا يخرج من هذا المفهوم من يستحق هذا الوصف. المقدمة الثانية من هذه المقدمات أن الطريقة في هذا المبحث هي جمع آثار الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك جمع أقوال العلماء في تلك الآثار مع ذكر بعض الفوائد منها، خاصة تلك التي تتعلق بصلب الموضوع. المقدمة الثالثة: العلماء قديما وحديثا لم يختلفوا في مفهوم الخارجي، لكن يتضح للباحث أن الخوارج عند أهل العلم طبقات، فمنهم الخوارج الذين يشملهم الذم والوعيد الشديد، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمروقهم من الإسلام وقتلهم لأهل الإيمان وأنهم كلاب أهل النار، ومنهم من يشمله مفهوم الخارجي لكن قد لا يدخل في الطبقة الأولى، وأطلق عليه أهل العلم صفة الخارجية لحمله بعض صفات الخوارج المعنيين بالذم الشديد. والخوارج عموما قديما وحديثا طبقات، منهم الغلاة ومنهم دون ذلك، والقول ما بين مقل ومستكثر في التضلع من منهج الخوارج. ومن دقائق كلام الحافظ ابن حجر في هذا الباب قوله: الخوارج هم الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم. وحتى طبقة الغلاة في القديم لم يكونوا أيضا في الشر سواء، فمنهم من يستبيح قتل الأطفال والنساء، قال ابن حزم في فرقة الأزارقة: وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسكرهم، وقتل النساء أيضا ممن ليس في عسكرهم. ومنهم من يرى غير ذلك، ومنهم من يكفر بالكبيرة، ومنهم من لا يرى ذلك. وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله جل وعلا. والغريب أنه من واقع استقراء لكتب خوارج العصر اتضح أيضا أن بينهم تفاوتا في مسائل التكفير واستباحة الدماء، ولكن هذا التفاوت تفاوت نسبي، فتجد عند الشخص الواحد منهم غلوا شديدا في بعض الجوانب، وينكر على بعض رفقائه شيئا من الأقوال، ثم تجد هذا المنكر عنده غلو آخر في بعض المسائل، يكون هذا الغلو أشد من الطرف الآخر. وبضرب المثال يتضح المقال: أبو قتادة جزار لندن وجار المومسات في عاصمة الكفر، استباح قتل نساء أهل القبلة وأطفالهم، واستباح أعراضهم، وأجاز سبي النساء الحرائر في الجزائر وغيرها كما مر، ولكنه عند الكلام في حكم نواب البرلمانات ومن ينتخبهم فإنه كفر النواب فقط، أما المنتخبين فإنه لم يحكم بكفرهم. ومما علل به قوله إن واقع العملية الانتخابية التشريعية كما هي في دستور أصحابها لم تتضح لكثير من علية القوم من علماء ومشايخ وقادة، فهي ما زالت في عالم المجهول. فعذر الجهل واقع لا شك، وعلى الإخوة الذين تبين لهم حقيقتها تمام التبين ألا يعاملوا الناس على هذا الوضوح. بينما سيد فضل وهو من أخبث منظريهم فإنه كفر النواب ومن ينتخبهم من أمة محمد، فقال بكفر المشارك في انتخابات النواب. ونص ذلك في قوله أما الذين ينتخبونهم من أفراد الشعب فيكفرون أيضا. هذا كله إنما هو نتاج لقضية جهل ولعدم ضبط المسائل الشرعية، يتفقون في مسائل ويتفقون في أخرى، فمثلا يستحلون قتال الشرطة والجيش والقول في ذلك واحد عندهم ليس فيه خلاف بينهم، وهذا إنما يدعو إليه الهوى، ويختلفون في بعض الأمور الأصلية التي يترتب عليها الحكم بالردة والكفر والخروج من الملة على النحو الذي مر، بل ينكر بعضهم على بعض ما ذهب إليه من أمثال هذه الأمور، والآخر ينكر عليه أمرا غيره مما يصل إلى حد الحكم بالردة والكفر والخروج عن الملة إلى غير ذلك من هذا التخبط الذي وقع فيه القوم نتيجة لجهلهم وقلة عقولهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فلا تجد الخارجية مهما انتمى إلى فرقة أو كان منتسبا لجماعة إلا سفيها ناقص العقل، فلا تجد إلا سفيها ناقص العقل. واعتبر برؤوسهم من الموجودين في هذا العصر كلهم حمقى وسفهاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام. فهذا هو المطلب الأول الذي يتعلق بتلك المقدمات. وأما المطلب الثاني فهو مناط وضابط الحكم عند أهل السنة في إطلاق صفة الخارجي. عن أبي عثمان قال: إن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ بن عسل، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات، فقال له عمر: ضع عن رأسك، أي اكشف عن رأسك. فوضع عن رأسه فإذا له وفرة، فقال عمر رضي الله عنه: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. شك الخليفة الراشد رضي الله عنه في صبيغ أنه من الخوارج، لأنه شعر منه نوعا من التكلف والتعمق في الدين والسؤال عما لم يؤمر بالسؤال عنه ومعرفته. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: كان الناس يقصدون إلى المدينة ليتفقهوا في الدين ويزدادوا بصيرة في إيمانه، لكن صبيغ ركز أسئلته عن متشابه القرآن مما لا يضر جهله ولا يعود عليه نفعه، فلم يأمن عليه عمر أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه، إلى أن قال الإمام ابن بطة: لقد علم عمر بصفات الخوارج المارقة وأنهم يمرقون وسيماهم التحليق، فكشف رأس صبيغ لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفها وهي التحليق، فلما لم يجدها أحسن تأديبه، ولذلك قال له: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. وقد ثبت أن صبيغا رحمه الله قد انتفع بتأديب الرجل الصالح والخليفة الراشد والمحدث الملهم رضي الله عنه، فلما خرجت المارقة في عهد علي قيل لصبيغ: إن قوما خرجوا يقولون كذا وكذا، فقال: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، يريد عمر رضي الله عنه. فرضي الله تعالى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان عمر بابا مانعا للفتن، فلما انكسر هذا الباب أقبلت الفتن. وما أجمل ما ختم به ابن بطة هذه القصة عندما تطرق لتأديب عمر لصبيغ حتى سالت الدماء على وجه صبيغ ورجليه. قال ابن بطة: ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمن نقر وألحف في السؤال. هذا الأثر فيه فوائد: موافقته لحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه هو الباب الذي بين المسلمين وبين الفتن التي تموج موج البحر، وهذا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفوائد ما كان عليه الخلفاء الراشدون من حماية جناب الدين والضرب على أيدي الزائغين. ومن الفوائد كراهية سلفنا الاشتغال في الأمور التي ليس من ورائها ثمرة عمل وزيادة إيمان، ولو كانت تلك المسائل المنقب عنها في جزئيات الشريعة. ومن الفوائد أن في هذا الأثر ردا على من يشترط التكفير بالكبيرة في إطلاق صفة الخارجية، فإن عمر لم يستفهم من صبيغ موقفه من التكفير عامة والتكفير بالكبيرة على وجه الخصوص، فلم يكن معروفا هذا الأمر عند الصحابة، وإنما بحث عن علامة حسية وهي التحليق، لأن كثيرا من أهل العصر من أهل الزيغ والضلال من المالقين الخوارج يدافعون عن الخوارج ويقولون إن الخارجي هو الذي يكفر بالكبيرة، وليس كذلك، فإن عمر رضي الله عنه كان يعرف وصف الخوارج وأن من سيماهم التحليق، فأمر صبيغا بأن يكشف عن رأسه، وأخبره وأعلمه لما رأى له وفرة أنه لو رأى رأسه محلوقا لضرب الذي فيه عيناه. إذا لم يسأل عن موقفه من التكفير بالكبيرة ولا عن التكفير عامة، بل بحث عن هذه العلامة الحسية وهي التحليق. وأول من أحدث التكفير بالكبيرة هو نافع بن الأزرق، عليه من الله ما يستحق. هذا الأثر أشار إلى علامتين من علامات الخوارج، إلى علامة معنوية وإلى علامة حسية. فأما العلامة المعنوية فهي التنطع والتعمق في الدين والاشتغال بمتشابه القرآن، وقد توجد في غيرهم، ولكنها سمة بارزة عند الخوارج المالقين. وأما العلامة الحسية فهي التحليق، ولا يعني أن من وجد محلوقا يتهم بعقيدة الخوارج، لكنها قرينة يحكم بها على الشخص بأن في عقله لوثة الخوارج المارقين، إذا انضم إليها قرائن أخرى تقوي جانب التهمة كالتعمق والتنطع في الدين والاشتغال بمتشابه القرآن والتنقيب عما سكتت عنه الشريعة والتكفير ونحو ذلك. وأن الخوارج يقتلون مباشرة، سواء كانوا جماعة أو آحادا منفردين، فإن عمر أخبر أنه لو وجد تلك العلامة الحسية في صبيغ التي تعضد العلامة المعنوية لضرب عنقه، لكن هذا الأمر ليس لآحاد الناس حتى لا تكون فوضى. فهذه من فوائد هذا الأثر. ومن فوائده منقبة هذا الرجل صاحب هذه القصة، فإنه انتبع بذرة عمر وسيلان دمه، فلما قامت فتنة الخوارج أبى أن يخرج معهم أو يبحث حتى عن أقوالهم ومعتقداتهم. الأثر الثاني عن معاذة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وفي هذا الأثر مسائل: المسألة الأولى أن وصف أم المؤمنين عائشة للسائلة بالحرورية لا يخرج عن الأسباب التالية: أنها شعرت في السائلة نوعا من التعمق والتكلف في السؤال فيما لا يستفيد منه المسلم، فإن المرأة المسلمة يكفيها في هذا الباب أن تتعبد لله بترك الصلاة والصيام وتقضي الصيام دون الصلاة. وكان السلف يشتبهون في كل من تعمق وتكلف أنه من الخوارج. ففي الإبانة لابن بطة أن ابن الكواء وهو من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ثم عاد بعد ذلك إلى جادة الحق، أنه سأل علي رضي الله عنه: ما السواد الذي في القمر؟ قال: فإن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك؟ ذاك محو الليل. ومن الأسباب أيضا أن تهمة عائشة للسائلة بأنها حرورية لأجل أن بعض الخوارج كانوا يلزمون الحائض بالصلاة والصيام في حال حيضها، وأما بعضهم فكان يلزمها بالترك ولكن تقضي الصلاة. قال ابن رجب: وقول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، تعني هل أنت من أهل حروراء وهم الخوارج؟ فإنه قد قيل إن بعضهم كان يأمر بذلك، وقيل إنها أرادت أن هذا من جنس تنطع الحرورية، وتعمقهم في الدين واضح جلي حتى خرجوا منه. من الأسباب أيضا ولها ارتباط بالفقرة السابقة أن بعض الخوارج كانوا لا يعملون بالسنة، وخاصة إذا خالف الظاهر القرآن، والحكمة في ذلك أنهم كفروا الصحابة نقلة السنة، والكافر غير عدل عندهم، وحجبوا عن الهدي النبوي بسبب ذلك، والله تبارك وتعالى المستعان. وفي هذا الأثر فوائد، منها النهي عن السؤال الذي فيه تكلف وتعمق ولا ثمرة عمل ينفع المؤمن في دينه ودنياه، وأنه ينبغي السؤال في الأمور التي تنفع المسلم. ومن الفوائد في هذا الأثر جواز التغليظ على من يخالف السنة ولا يسلم لحكمها. ومن فوائده أن المسلم إذا ثبتت له علة حكم من الأحكام فهذه تزيده إيمانا مع إيمانه، وما لم يتبين له حكمة فإن عليه أن يقول: آمنا به كل من عند ربنا. الأثر الثالث: لما دخل أبو ذر على عثمان حسر عن رأسه فقال: والله ما أنا منه، يعني الخوارج. فقال عثمان رضي الله عنه: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي في ذلك، ائذن لي بالربدة. قال: نعم. رواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخر. وعند الطيالسي: ولا أدركهم، سيماهم التحليق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعد. هذا كلام أبي ذر رضي الله عنه لعثمان أميره رضي الله تعالى عنه. وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربدة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية، يعني فنقاتله؟ فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. وهذا أثر عظيم يعض عليه بالنواجذ. وقصة هذا الأثر أن معاوية سير أبا ذر إلى المدينة فدخل على عثمان رضي الله عنه، وسبب تسييره للمدينة أنه كان يفتي في بعض المسائل كتحريم جمع الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله، ومنع من الفتية لمصلحة شرعية رآها الخليفة الراشد البار ذو النورين وهو أعلم من أبي ذر. وفي كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. ولما سيره معاوية إلى عثمان رضي الله عنهما للنظر في أمره، ودخل أبو ذر على عثمان رضي الله عنه فأراد أن يبين لعثمان أنه ليس من الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر عن رأسه ثم أقسم له بالله أنه ليس منهم، أي ليس من الخوارج. ثم أكد أبو ذر رضي الله عنه أنه يخالف الخوارج في مسألة جسيمة هي العنوان الفارق بين أهل السنة والخوارج، تلك المسألة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر مؤكدا تلك العلامة الفارقة: والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت. ثم أثبت تمام سمعه وطاعته بقوله: ائذن لي بالربذة، لأن عثمان طلب منه الإقامة بالمدينة فاستأذنه أبو ذر بالخروج إلى الربذة. وفي رواية ابن سعد أنه لو سيره أميره عثمان من المشرق إلى المغرب لفعل. فليت من ينتسب إلى العلم من دعاة التهييج يفطن إلى فقه سلفنا في هذا الباب. واليوم يسمون من اتبع فقه السلف في التعامل مع ولاة الأمور أنه من المرجئة، وأنه فكر انهزامي، ورمي من يدعو الناس إلى هذا المنهج بالأوصاف القبيحة. وفي عصرنا ربما سموا من يرى السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير ما معصية عميلا أو مداهنا أو مغفلا، فتراهم يقدحون في ولي أمرهم ويشهرون بعيوبه من فوق المنابر وفي تجمعاتهم. ومن فوائد هذا الأثر الاستبراء للعضد، فهنا أبو ذر رضي الله عنه دفع التهمة عن نفسه قبل أن يناقش. ومن فوائد هذا الأثر ما كان عليه الخليفة الراشد ذو النورين من الأدب في الكلام والخطاب، فإنه قال لأبي ذر: إنما طلبناك لننعم بجوارك. ومن صفات الخوارج الحسية التحليق، وخاصة المتقدمين منهم، ولكنها ليست صفة قاطعة في بابها. من الفوائد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوف عند حدود الشريعة، فأبو ذر رضي الله عنه قد أبدى كامل السمع والطاعة للخليفة الراشد رضي الله تعالى عنهما. ومن العلامات الفارقة بين أهل السنة والخوارج السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين في غير معصية. الأثر الرابع عن عقبة ابن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل. فقال: ويحك، من يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى قال: ردوه رويدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم ثلاثا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري. وملخص هذا الأثر أن عقبة لما ذكر صفة أناس في بلدهم يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، استفتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في شأنهم، فربط هذا الصحابي مباشرة بين هؤلاء وبين الأقوام الذين وردت فيهم نصوص الذم لوجود علة جامعة بينهم، وهي الطعن في الخلفاء والشهادة عليهم بالضلالة. فإن الشقي ذا الخويصرة طعن في مقام النبوة ونسبه إلى الجور والظلم، وهو أعدل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الأثر الرجوع إلى العلماء في مسائل النوازل والحوادث، فإنه العاصم من الفتن بعد الله جل وعلا، والمانع من الوقوع في الزلل. ومن فوائد هذا الأثر الأدب مع العلماء عند طرح المسألة، فعظم مقام الصحابي عندما نسبه إلى مقام الصحبة، ثم أثنى عليه بوجود العلم عنده لأنهم تلقوه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أكبر علامات الخوارج الطعن في الخلفاء والأمراء والشهادة عليهم بالضلالة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى الخوارج شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ذكر صفة فارقة قاطعة في بابها من صفات الخوارج، شهد لها الواقع على مر الأزمنة والأمكنة. لم تفارقهم تلك الصفة منذ أن خرجوا إلى ساعتنا هذا، وهي إنزال الآيات الواردة في الكفار بحق أهل القبلة، مما يترتب عليه تكفير المصلين الصائمين. وقد وردت آثار كثيرة أنهم كانوا ينزلون الآيات الواردة في الكفار بحق أهل القبلة. وأما خوارج عصرنا فإن القارئ لكتبهم لو أراد أن يجمع في تلك الأدلة التي أوردوها في حق أهل القبلة وهي نازلة بحق أهل الكفر لاحتاج إلى أكثر من مجلد. وخوارج عصرنا وإن كانوا قد شاركوا أسلافهم في هذا الباب، لكنهم فاقوا الأسلاف بأمرين: أن بعض الأدلة التي أنزلوها ليست واردة في الكفار فقط، بل هي أدلة أخبث من للكفر. قال سيد فضل عامله الله بعدله في أدلة تكفيره لأتباع الحكام: فإن التسوية بين أفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فدليل التسوية من الكتاب بين الحاكم والمحكوم قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فجعل الله حكم التابع والمتبوع سواء، فأنزلوا الحكام بمنزلة فرعون وهامان، وأنزلوا أتباع الحكام بمنزلة أتباع فرعون وهامان. وهذه الجزئية متواترة في كتبهم. خوارج العصر لم يكتفوا بالآيات القرآنية فقط، فقد أنزلوا الأحاديث الواردة في الكفار في حق أهل القبلة، فاستباحوا دماء ونساء ودراري أهل القبلة بأحاديث وردت في السنة. ومن أشهر تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم، وهو في الصحيحين، والحديث خاص بالمشركين لأن السائل قال: إنا نبيت المشركين فنصيب من نسائهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. والاستدلال بالسنة لم يكن معروفا عند الأوائل، وليس هناك سر في انفراد خوارج عصرنا في هذه الجزئية، لأن أسلافهم الغالب عليهم أنهم لا يعملون بالسنة ولا يؤمنون بها. وأما خوارج عصرنا فلم يوجد فيهم هذه الخصلة أبدا، وهي إنكارهم للسنة. فوائد هذا الأثر: أن الاستدلال بأدلة الوحيين الواردة في حق الكفار وإنزالها في حق أهل القبلة هي السمة البارزة التي انفرد بها الخوارج قديما وحديثا. ومن فوائد هذا الأثر فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه أكد هذه الخصلة في الخوارج لسببين: السبب الأول استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإنهم يأخذون ظواهر القرآن دون فهم معانيه. وهذا يستلزم إنزال هذه الآيات بحق أهل القبلة. السبب الثاني أن ابن عمر أخذ ذلك من واقعه وأدرك طائفة من هؤلاء ورأى هذه الصفة واقعة أمام ناظريه. وقد وجدت آثار أخرى تؤكد أن هذا ليس فهم ابن عمر وحده، فإن الصحابة تنبهوا لهذا الخلل الجسيم، ولذلك أمثلة كثيرة. أثر التابعي الجليل سعيد بن جبير، وكان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كثيرا ما يردد في ترجمة سعيد رحمه الله: الإمام التابعي الجليل سعيد بن جبير قتله الحجاج الظالم صبرا. قال هذا التابعي الجليل: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. ومن فوائد هذا الأثر أن من صفات الخوارج اتباع المتشابه من القرآن، وأن من أكثر الآيات المتشابهة التي يستدل بها الخوارج آيات الحكم بغير ما أنزل الله. ووجه أنه من المتشابه أنها جاءت عامة في إطلاق الكفر على من يحكم بغير ما أنزل الله. وفهم سلف الأمة ومنهم ترجمان القرآن أن الحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفرا أكبر أو أصغر. واستمسك الأئمة سلفا وخلفا بهذا الأثر، وجعلوه فارقا بين أهل السنة والخوارج في هذا الباب، فأصبح التكفير المطلق بمسائل الحكم بغير ما أنزل الله شعار الخوارج عند أهل العلم، وتواتر ذكر ذلك في كتبهم. قال ابن عبد البر: وقد ضل جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من فوائد هذا الأثر أن هذا التابعي أشار إلى التلازم بين التكفير والخروج وحمل السلاح، فإنهما صنوان عند الخوارج لا يفترقان، فبمجرد أن يكفر يحمل السلاح، دل على ذلك الأثر ودل عليه الواقع. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وظاهر كلام أيوب أن الخوارج فرق شتى ومذاهب كثيرة، فمنهم من يكفر بالمعصية، فالأزارقة تقول إن كل كبيرة كفر، وتقول إن الدار دار كفر، يعنون دار مخالفيهم. ومنهم من يعتبر العاصي كافر نعمة، ومنهم من يستبيح قتل الأطفال والنساء وأهل الذمة، ومنهم من يحرم ذلك، ومنهم من يصف ديار الإسلام بأنها دار كفر، ومنهم من يتوقف فيها، لكن يجمعهم أمر واحد على اختلاف مشاربهم ومناهجهم، وذلك الأمر الذي اتفقوا عليه هو رفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخوارج عصرنا استبدلوا السيوف بالسيارات المتفجرة، والسيارة الواحدة من محكمة وخوارج عصرنا تفعل من الأفاعيل ما تعجز عنه عشرات سيوف المحكمة الخوارج من أسلافهم. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى في سياق ذكره عقيدة أهل السنة، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وهذا الكلام النفيس من هذا الإمام الجليل الذي كان كثيرا ما يردد الشيخ عبد المحسن البدر في ترجمته، عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. ذكر هذا الإمام أربعة خصال يتميز بها أهل السنة عن الخوارج: المحافظة على الجمع والجماعات خلف البر والفاجر، التدين بطاعة الحاكم المسلم وأشار إلى ذلك بالجهاد معا، أنه يرى حرمة الخروج على السلطان بالسيف وأن يدعو له بالصلاح والعافية. فمن وجدت فيه هذه الصفات الأربع فقد برئ من مذهب الخوارج أوله وآخره، ومن وجدت فيه خصلة عكس هذه الخصال ففيه خصلة من خصال الخوارج حتى يدعها، والقوم بين مقل ومستكثر. وكأن ابن المبارك رحمه الله تعالى يخاطب خوارج عصرنا بهذه الكلمات، فإن القارئ لكتب القوم يراهم يأمرون بهجر الجمع والجماعات، وألفوا رسائل في هذا الباب مثل رسالة حكم مساجد الضرار لأبي قتادة الفلسطيني، وفي هذه الرسالة نهى عن الصلاة في المساجد التي تبنيها السفارات في عاصمة الكفر، وقال إنها مساجد ضرار ينبغي أن تهدم، وأما مصلاه الذي كان يخطب هو فيه الجمعة فهو مرقص ليلي يستأجره أسبوعيا لسويعات في لندن عاصمة الكفر، فمسجده الذي هو مرقص ليلي يستأجر لسويعات مسجد سنة، وأما مساجد المسلمين عدا مسجده فمساجد ضرار. وأما الدعاء للخليفة فإن خوارج العصر لم يمتنعوا عن فعل ذلك فحسب، بل كفروا من يدعو لهم، وصدرت فتوى من أبي قتادة عامله الله بعدله كفر فيها كل خطباء وعلماء الأمة الذين يدعون للحكام بالصلاح. وليس المذكور وحده كفر من يدعو لولاة الأمور، وإنما انضم إليه غيره من رؤوس الخوارج المارقين في هذا العصر. قال عبد الله بن محمد الضعيف أحد أئمة السلف: قعد الخوارج هم أخبث الخوارج. قال ابن حجر في وصف بعض أنواع الخوارج: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. وكلام هذا الإمام يفهم منه أن من صفات الخوارج الخروج على الحكام، لكنه قسم الخوارج في هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول من تدين بالخروج على الحكام وزين للناس ذلك ولكنه لم يخرج، فعد هذا القسم أخبث الخوارج. وفسر الحافظ ابن حجر لفظة القعدية عند السلف الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. القسم الثاني هم الذين يباشرون الخروج. وفي هذا الكلام يتبين فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى، فإنه جعل القعدية أخبث، لأن الخروج بالسيف لا بد أن يسبقه خروج بالكلام، فالقعدية هم المتسببون في الخروج وبروز منهج الخوارج، وهذا الذي حصل من خوارج عصرنا، فقد أثبتت الأيام أنه بمجرد خروج أحد كبارهم في شريط مرئي أو سمعي فإنه يحصل عقب ذلك مقتلة عظيمة في أهل الإسلام. وقد وجد كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قريبا من هذا، حيث قال في حديث ذي الخويصرة: وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإيمان يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول ولكنه أنكر عليه. والسبب والله أعلم لجعل القاعدة أخبث من الخارجين أنهم غالبا يسلمون من الهلاك ويستمرون في بث سمومهم، بعكس الخالد بسيفه فالغالب على أمره القتل ويسلم الناس من شره وتحريضه. قال محمد بن الحسين الآجري: قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم وصبر على جور الآئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله العظيم أن يكشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. والذي يفهم من كلام الإمام الآجري رحمه الله أن من صفات الخوارج الخروج وسل السيف واستحلال قتال المسلمين، وذكر خصلة من صفاتهم وهي حسن ألفاظهم في العلم، وهذه سمة وعلامة في خوارج عصرنا، فإنهم يتكلمون عن وجوب تحكيم الشريعة وهذا حق، ولكن ما يترتب على ذلك من تكفير واستحلال للدماء هو الباطل، ويرفعون شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر صفات أخرى سبق التطرق إليها في الأقوال السابقة، وختم قوله رحمه الله بأن من الصفات التي يتميز بها أهل السنة عن الخوارج عدم الدخول في الفتن وكف اللسان واليد، فمن فعل ذلك فهو على الطريق المستقيم، ومن عكس ذلك فهو على طريقة الخوارج السابقين. وسئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رب العالمين عمن يكفر حكام المسلمين، فقال: هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكلام الشيخ رحمه الله واضح هنا، ذكر صفة للخوارج قديما وحديثا وهي تكفيرهم لحكام المسلمين.